جل أن يبين عظمته وجلالة شأنه، وأن المخلوق لا يطيق ولا يقدر على رؤية الله في هذه الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرون ربهم، يرونه في عرصات القيامة مرتين أو أكثر، ويرونه إذا دخلوا الجنة كل أسبوع يوم الجمعة. الجنة ما فيها أيام أحد واثنين وثلاثة، لكن يعرفون ذلك بالموعد الذي يرون فيه ربهم. ولذا سأل الرؤيا من أجل ما يسأله المؤمنون، الجنة وما فيها، وفيها الرؤيا. قال ربه جوابا لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. الاستدراك استدراك أن شأن الرؤيا عظيم، لن تستطيعها ولن تقدر عليها، فلما كنت عاجزا عن ذلك انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه رأيته ثابت لرؤياي حينئذ تستطيع أن تراني. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، أي ظهر سبحانه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما تجلى ظهر، جاء في أحاديث حسان عنه صلى الله عليه وسلم يرويها كبار المفسرين أنه تجلى ربه قدر أنملة. ولذا لما حدث ثابت البناني بهذا الحديث اعترضه أحد كبار المحدثين حميدا الطويل، قال: يا أبا محمد، ما تقصد بهذا؟ ففطن لما أراده فضربه على صدره ضربة شديدة. قال: من أنت يا فلان؟ من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ أحدثك عن ثابت، عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس أجل منك، والنبي صلى الله عليه وسلم أجل من الجميع، يحدث به وتريد أن أكتمه؟ قال: فلما تجلى ربه للجبل، الجبل تدكدك بمعنى تفتت وأصبح على مستوى من الأرض. فلما رأى موسى ما حل بالجبل صعق، والصعقة هنا إما موت أو غشيان غشي عليه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. إن شاء الله التفسير بعد رمضان، نكتفي بهذا القدر، وغدا عندنا شعب الإيمان، ونلتقي غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل كان تكليم الله لموسى عليه السلام مثل تكليمه لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومثل تكليمه لأحد الصحابة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لقد كلم الله أباك كفاحا؟ لا، هذا جابر بن عبد الله كلمه كفاحا، ليس في عالم الدنيا. في عالم الدنيا اصطفى الله موسى بكلامه، فإن ثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا، أنه كلمه ربه، فذلك في عالم السماوات. أما في الدنيا لم يصطف الله أحدا إلا موسى صلى الله عليه وسلم.